ولما كانت الحلقة 88 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك القاسمان لما أمر بالشيخ وهدان فسحبه العبيد والأعوان وقذفوا به إلى حيث سجن الشيخ عثمان، ولكن هيهات هيهات، ففي هذه الليلة بالذات وبينما هو نائم رأى فيما يراه الحالم كأن شبحا تسلل من الشباك وتلفت هنا وهناك، ثم اتجه إليه وأقبل عليه. قاسمان، قاسمان، قاسمان، اصحى يا غفلان. مين؟ أنا النذير المبين. أنت مين؟ اقعد مكانك، ما يتحركش فيك إلا لسانك. أما حط الخرج، وادي الخرج. الخرج إيه؟ الخرج اللي فيه السنوار. سنوار إيه؟ سنوار النحاس. نحاس إيه؟ اللي بتحرق بيه الناس. انت جهر لعقلك تقف وش شعبك ليه؟ بعت لك اول انذار في المنام، حبست الشيخ عثمان. طيب اخرجه من سجني. وانا كنت مستني. هو انت طلعته؟ من ساعة ما حبسته. وبعت لك تاني انذار في المنام، حبست الشيخ وهدان. اطلعه من سجنه؟ انا اللي حفرج عنه. يعني هما دلوقتي مش محبوسين؟ دول كانوا انذارين وانا التالت. عارف ان ما كنتش تبطل اللي انت فيه هعمل فيك ايه؟ هعمل فيك كده اهو. قوم في الزعف على حيلك. طيب اهو. اخرج من صورة الناس، انت نحاس، والمدينة كلها ملعونة الف مفيش ناس، كل شيء نحاس نحاس. انت خلاص. خلاص ايه؟ نحاس نحاس يا غنانا، الوقت تمثال نحاس. شوف نفسك، اضرب بايدك لك على جسمك. اما شوف كده، الله الله، ده صحيح، انا بقيت نحاس. انت خلاص. اما اخد الخرج واخرج هيك نحاس نحاس نحاس. مين اللي جاي في الظلام والناس نيام؟ أنا ميمونة مولاتي الأميرة. ها زي حال المساجين. الواحد بقى اتنين. انا كمان جايبه اكلي كف اتنين. ريحانه يا ولادي تعالي. دي الصينيه كبرت يا بنت السلطان. عشان تكف الشيخ عثمان وعمك الشيخ وهدان. طب هات المفتاح. اتفضلي. اقف انت احرس الباب. تعالي يا ريحانه. كرباج كرباج مولاتي اقفل ورانا الباب. عم الشيخ وهدان. مولاتي مرجانة. انت جيتي. الأميرة يا عم وهدان. الأميرة. أنا ميمونة حاكم. ولو إنها بنت مولانا لكن قلبها معانا. أنا شرحت له كل حاجة. طب يلا قوم البس العباية. انت لسه شايلة الصينية يا ريحانة. حطي معايا يا مرجان. هاتي. يلا اديله عبايتك. طب بس حلمك. مفيش وقت عندنا. والجوار دول هنسيبهم هنا. المسألة دي سيبها لي أنا. بعدين أبوك يحرقهم. أنا هخلصهم. هو أنا هسيبهم. هات العباية أما لبسها لك. ها الوقت كل شيء مزبوط. مزبوط. طيب فوت. ساعة ما ينفتح الباب حقف بينك وبين كرباك. على كل حال الدنيا عتمة. مش هيشوفك في الظلمة. تعال ورايا. ضم العباية. استعد. كرباج كرباج مولاتي افتح الباب. عمرك يا بنت السلطان. انت سبت لهم الزان. والزواد. فوت يا ريحانه. كرباج مولاتي خد بالك من الباب. ما توصيش كرباج. تعال يا كرباج تعال. ايه اللي حصل؟ فين المساجين؟ وديتهم فين؟ الامان يا مفيش امان. فين عثمان؟ فين وهدان؟ الاميره ميمونه هربتهم. ازاي؟ اول ليله جابت مرجانه. الشيخ عثمان لبس هدومها وقعدت مكانه وخرج بدلها. والوهدان؟ تاني ليله جت الاميره ومعاها ريحانه. الشيخ وهدان لبس هدومها وقعدت مكانه وخرج بدلها. المجنونة تعمل كده ميمونة؟ ده اللي حصل يا مولانا. وفين الجريتين؟ محبوسين. هاتوهم عشان يجيبوهم. وهاتوا ميمونة. الأميرة ميمونة. وفين اللي بيفسروا الأحلام؟ أنا عاوز أفسر المنام. إحنا بعتنا للكهان. وحكاية النحاسين؟ إحنا مش ساكتين. جميع النحاسين اللي عرضتوهم ما هوش فيهم. واللي حبسناهم مش راضيين يقولهم. خلاص احرقوهم. الجال يا مرجانة. الجال يا ريحانة. تعالوا هنا. تعالوا. فين الشيخ عثمان؟ فين الشيخ وهدان؟ انتوا ازاي عملتوا كده؟ الأميرة هي اللي قالت لنا. ميمونة؟ ايوه ميمونة. انت ازاي تعملي كده؟ انت صحيح ابويا لكن ربنا ما قالش كده. انت ملعونه. انت هتخرب المدينه. الناس كلها بتدعي علينا. انت ازاي تهربيهم وانت ازاي تعذب فيهم؟ حضرتهم عاوزين يتحدوا مدام مصلحتهم. ومصلحتي؟ لو كنت بتراعي ربك كانت مصلحه شعبك تبقى مصلحتك. انت بتقولي ايه؟ انت بتحارب الوحده ليه؟ هو انت منهم؟ كل الناس بتايدهم حتى ربنا بيساعدهم. حتى انت بنتي تخوني. انت اللي بتخون نفسك. انت مجنونة. انت خاين ضميرك خاين شعبك. ملعونة ملعونة. اسحبوها خدوها احرقوها. سيبوها سيبوها. مين ما حدش يحط ايده عليها. انت مين؟ انا اللي بفسر الاحلام. انا اللي اقول لك عاللي شفته في المنام. انت مش بتفتش عالشيخ النحاس؟ هو فين؟ اما فسر لك اول احلامك وبعدين هتلاقيه قدامك. قدامك. اسمع يا مولانا، انا شفت في المنام، انا عارف كل الكلام وحفسر لك التلات احلام. طب قول. وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. كان فيه زمان ملك من ملوك الجان اسمه الملك الهصور، وكان له وزير اسمه شنشور. انت هتحكي لي حدوته؟ انا بفسر لك الحلم، انا بقول لك على الواحد اللي لما يكتر يقل. واحد ايه اللي لما يقل يكتر؟ الوطن لما يتقسم يكتر عدده ويقل سنده ويتفرق اللي. انت جاي قدامي تقول لي الكلام ده؟ اسمع بس، انت بتتكلم عن الوحدة؟ دي هي النجدة. اخرس اخرس. انت انت مش عارفني؟ شوفني. الله، الشيخ النحاس. انت خلاص، المدينة ملعونة الف عام. نحاس نحاس نحاس. وأصبح جميع الناس تماثيل من النحاس، واختفت المدينة وراء السور النحاسي المسحور، حيث ظلت ألف عام لا تحس بحركة الزمان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وأقبل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.